بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جئت إلى هذا المكان العظيم، مكان تعليم القرآن الكريم، وتشرفت أن أكون بينكم وبين الأخ الأكبر والأخ العالم الدكتور فتح الله شلة. وتذكرت الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم: ما معناه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد التقيت به كثيرا في أوروبا، في ألمانيا، نمسا، فرنسا، تركيا، وتشرفت بأنني جالسته وقرأت معه القرآن الكريم، وأحسست اليوم بأنه رجل عظيم يعمل في حقل القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم. وكنت أتمنى أن أتكلم التركية، لكن في طريق التعليم إن شاء الله. وأشكركم وأشكره على هذه الدعوة الكريمة، ونلتقي على مائدة القرآن إن شاء الله. الحمد لله vesalveleden sonra hocamız bu Kur'an medresesinde bulunmaktan, Fatih hocamın yanına gelmekten mutlu olduklarını söylediler. Özellikle bu mekanda sizleri görmek çok güzel. Bir hadis-i şerif aklıma geldi. Hayrukum men taallama el-Kur'ane ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Değerli dostum Fatih Çollak hocamızla Avrupa'da birçok ülkede, Fransa'da, Hollanda'da, Almanya'da, farklı ülkelerde Kur'an tilavetlerinde beraber olduk. Ama ben bugün gerçekten çok duygulandım ve hislendim hocamızın okumasından dolayı. Büyük Üstad, Büyük Kari Fatih Çollak'ın yanında olmaktan mutluyum. Aslında Türkçe'de konuşmak isterim ama inşallah dedi ileriki zamanlarda Türkçe konuşabilirim. ولكن انت تتكلم بعض الكلمات بسيطه في التركي، يعني كمان حينما استمع اليه تذكر الشيخ عبد الفتاح الشاعري في اتقانه للقران الكريم ولمخارج الحروف وللصوت الجميل. Ben diyor bugün Fatih Çollak hocamızı dinlerken diyor Abdülfettah Şahşahi, Mısır'ın ünlü okuyucusu, gerçekten büyük bir model okuyucu, onu hatırladım. Harfleri çıkartması, tecvid hükümlerindeki riayeti ve de namelerindeki tatlılığı, güzel sesle ben bugün Mısırlı Abdülfettah Şahşahi'yi hatırladım. Ben ahsen kâri fi Mısır, fi zamanı Şeyh Rıfat. O Şeyh Rıfat kâni ahsen kurrâri. في مصر عبد الفتاح الشاعري أخذ منه مصطفى إسماعيل، وأخذ منه عبد الباسط، وأخذ منه البهتيم وغيره وغيره، أخذ من الشيخ عبد الفتاح. مصرٍ diyor en ünlü okuyucuları o tarihlerde diyor Abdülfettah Şahşahi'dir buna göre diyor. Çünkü Kur'an okurken tecvitteki, pasajlı kuruftaki, namelerdeki bütünlükteki riayetinde en büyüğüdür. Ve Mısır'ın diyor o bilinen ünlüleri, Mustafa İsmail gibi, Abdülbaşir Muhammed Abdülsamet gibi, Kamil Yusuf Behdevi gibi ondan çok şeyler almışlar. Madem kıymet, Allah razı olsun. Sen seviyorum. Teşekkür ederim. Hadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء صوركم صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من ثم من علقة ثم من علقة Oh,